الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق صلوا على خير الأنام مصطفى باب دروج تمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها أيت شعري هل أرادك الضريح الألوان أملها وخير الورى بقبل موتي والسلام صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها ذاك الحبيب الموت من وجد يطيب اجعل لقاك لنصيب يا خاتم الرسل الكرام صلى الله على طه خير الخلق واحلاها صلى الله على طه خير الخلق واحلاها لما أزور ذاك الحبيب ليس لي عيش يقين والدمع من عيني صديق لما أزور ذاك المقام صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها أهلك لما طه في المهدي ناداه القمر وتاخرت آل مبار به على كل آل صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها حليمة لما رأت أنواره قد أشرقت بلت إليه وعنقت وقبلت تحت اللجام صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها وهي تقول لبعليا من المرقبول لا شك في هذا الرسول هذا المبلل بالغمام صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها تقول آمنة في يوم مولده تقول آمنة في يوم مولده يا سرور لنا أو خير والنعام وعند وضعي رأيت الطير عاكبة وعند وضعي رأيت الطير عاكبة حولي وقد أقبلت للبيت كالتزيم وأجمل من كلام تلقى الطائمين تلد النساء قل اغتبر من كل عيب قل اغتبر من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا أنفى فانزل الجبال الليل عيد المصطفى يا أنفى فانزل الجبال الليل عيد المصطفى ما قد تسام شرفا والله أعطى المؤمنون يا طيبة المدى نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة المدى نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد النبي لديك واجعل حسابي غير منخرم وقف بعربك في الضوء إلا له وقف بعربك في الضرين إلا له صبرا متى تدعو أهوال ينهزيم الله الله الله الله الله الله الله الله ذلك الخير من الله ذلك الفضل من ياهو قال يا عبدي أنا الله في ربيع أطلع الله وأتى خير من الله الله الله الله في ربيعي كان بلاد شبيعي صاحب القبر الرفيعي من له قد أيد الله صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه بيده جمعا قد فارحنا وبنين القصب موزنا يا رسول الله طيبنا وعلينا أنعم الله صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه كن طبيبي وهاجرني بالله بك انت اوزن ثقالي صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه قل هجرت الخلق طوبى وجدت لك يا من لا يخيب من عجاك صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أنا وليد قد جل قدرنا كسى أسنان صلى الله على محمد وعلى